السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فما زال حديثنا معكم عن الصيام موصولا. قلنا في اللقاءات الماضية الصوم عبادة ربانية وردت في كتاب الله محفوفة بالتقوى، ثمرتها العزة ومقصودها المراقبة تحقيقا للتقوى. تحدثنا في اللقاءات الماضية عن كيف أن الصوم عبادة ربانية، وقلنا كل العبادات وكل أعمال الخير ورد تحديد أجرها إلا ثلاث: الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ونسبة الأجر لله عز وجل وعدم تحديده ونسبته إلى العظيم سبحانه دلالة على عظم الأجر وأنه فوق طاقة البشر في أن يعقلوا حده وكنهه. يبقى العقل يتخيل أن الأجر من العظمة بمكان لدرجة لا تحدها حدود، لأن الكبير والمحدد مهما عظم إن حدد علم، مهما كان مليون مليار أديك ليك رقم، ليك سقف وصلت له، إنما لو لم يحدد تقعد بقى تتخيل العقل على قدر عظمة العظيم سبحانه وتعالى. إذا قدرت الله حق قدره أعطاك العلي على قدره وليس على قدرك. قلنا عبادة ربانية وردت في كتاب الله محفوفة بالتقوى. قلنا سورة البقرة مبنية على اللي وردت في السورة كم مرة؟ 35. قلنا كل المقاطع، يعني إيه مقطع؟ مجموعة من الآيات مترابطة تتكلم في موضوع معين تسمى في البلاغة إيه؟ مقطع. كل المقاطع ورد فيها التقوى إلا مقطع الصيام هو الذي افتتح وختم بالتقوى، خلاص؟ وقلنا إن القرآن في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بيّن القرآن أنه هداية للمتقين في البقرة، هداية للمؤمنين في النمل، هداية للمحسنين في. وقلنا إن كل سورة تختص بما ورد فيها، فسورة البقرة مبنية على التقوى، سورة النمل مبنية على الإيمان، سورة لقمان قطبها الأعظم الإحسان. اليوم نتحدث عن ثمرة الصيام، ثمرتها العزة. لو عقلت أمة محمد بن عبد الله عن الله مقصوده من الصيام لخرجت منه أمة عزيزة، ولما ذلت يوما ما لأحد من خلق الله. لو عقلنا معنى وكنها وتربويات وأخلاقيات الصيام والمردود الأخلاقي والتربوي الذي يعود علينا بالصيام لخرجنا من هذا الشهر أعز الناس. ثمرة الصيام العزة. العزة مدرسة عظيمة جدا لا يدخلها إلا من أهل لها. الصيام مدرسة والعزة مدرسة داخل المدرسة. كلما علت الجامعة كلما كانت مؤهلات دخولها أعلى وأعظم، في امتحانات قبول وفي درجات معينة للقبول، يعني في بعض الجامعات تشترط درجة ما، مثلا عندنا الطب لازم أعلى حاجة 99 و98 وممكن ابنك يبقى طالع الأول وجايب 98 وما يعرفش يخش طب، ما يعرفش يخش طب. في بقى من كليات الطب ما يشترط فوق الدرجة، يقول لك جايب 100% ليك امتحان عندي، في امتحان قبول، لأن الكلية دي تخاف من احتمال أن يكون هناك شيء من المجاملة أو الغش أدى إلى درجة غير حقيقية. والهدف من الامتحان والدرجة إيه؟ تقييم، أنت مستواك بيقول تؤهل لده ولا لا. الولد في نهاية السنة بياخد إيه؟ شهادة، لو عن حق اسمها شهادة حق، ولو عن ظلم وغش اسمها شهادة إيه؟ زور زور، وده سر خراب العالم الإسلامي، شهادات الايه؟ الزور، شهادات الزور، تساهل في الغش، تساهل في العملية التعليمية، تساهل في الشهادات، سر خراب الأمم. بلد اسمها موريشيوس في إفريقيا، تسمعوا عنها؟ مش هقولك أوروبا ولا أمريكا ولا اليابان، موريشيوس بلد في إفريقيا، متوسط دخل الفرد فيها 19,000 دولار في السنة، ده الفرد. اضرب بقى في 18، عيش حياتك. نسبة التعليم فيها، مجانية التعليم 100%. مجانية التعليم كام؟ من الابتدائي إلى الجامعة. نسبة المجانية تشمل من الكتاب، الباص، كل عناصر العملية التعليمية. مجانية العلاج تشمل من نزلة البرد لعملية القلب المفتوح ببلاش. نسبة السكان الذين يسكنون ما يملكون 95%. محدش ساكن عند حد، كله بيمتلك اللي هو ايه؟ قاعد فيه. 95% من اهلها يملكون ما يسكنون. نسبة المسلمين في البلد دي 17%، ومع ذلك رئيسة البلد دي مسلمة، أستاذة جامعية في الكيمياء، لها 20 بحث، منهم 8 أبحاث عالمية. فهمت حاجة؟ مسلمين 17 والرئيسة مسلمة، يعني القضية مش العدد، القضية القدرة، الكفاءة، العلم. شغالة ايه الرئيسة؟ أستاذة جامعية. الناس دي وصلت لده ازاي؟ لخصته الست دي في 2 كلمة، ملخص اللي هتقوله، اللي وصلهم لان هم عايشين عيشة كريمة. جملة واحدة اسمها العلم. بتقول الست دي انك لتهدم دولة لست في حاجة لصواريخ نووية ولا لطائرات حربية، مش محتاج ده كله عشان تهد دولة. اللي هو بيحصل في هددان الدولة دلوقتي في سوريا واليمن وكله عالم إسلامي، فرج الله الكربة وأزال الله الهم، لست في حاجة لهذا، إنما يكفيك لهذا الفساد، ويكفيك من الفساد فساد التعليم. عاوز تهد دولة، بوظ الايه؟ لا طائرات حربية ولا دبابات ولا نووية ولا بدنجانية ولا اي حاجة. ازاي يا دكتورة؟ قالت ترحل لطبيب ليعالجك، خريج الفساد التعليمي، فيقتلك. ترحل لمهندس ليبني لك بيتا بفشله التعليم فيهدمه عليك. ترحل لأستاذ ليعلم ولدك بفشله التعليم فلا يسوق إليه إلا الجهل. هنا تسقط الأمم، هنا بالجهل بالفساد التعليمي تسقط الأمم. أوروبا وأمريكا مش هيسيبوها في حالها، والشغل اشتغل عليهم، لأن الرمز الذي يراد له أن يكون رمزاً ويقتدى به لابد أن يكون صليبياً غربي، وهؤلاء ليسوا كذلك. اللي خرج من السرب بتاعهم اليابان فقط، واليابان تحت السيطرة وتحت الإمرة، يمين يمين شمال شمال. فدي طالعة في المقدر جديد، الشغل اشتغل والفساد وعندكم وعندكم. نسبة الفساد اللي في أمريكا قد الفساد اللي في موريشيوس آلاف آلاف المرات. بس هذا النموذج، هذا النمط في إفريقيا لا يراد له أن يسوق لإفريقيا التي يراد لها أن تموت جوعا مع أن العالم كله يأكل من خيراته، فلا بد أن يحارب. قضيتي، رمضان بصيامه شهر العز، لو عقلت الأمة الإسلامية عن ربها مقصوده من الصيام لخرجت من رمضان عزيزة بالله. إزاي؟ إيه صلة العزة بإيه؟ بالصيام. إيه هو الصيام؟ هنشوف تعريفه وناخد دروس ولقطات في مدرسة العز. هنقول إن الصيام كله مدرسة، هذه المدرسة تدرس فيها مجموعة من المواد، أول مادة وأعظم مادة فيها مادة العز. هنتعلم النهاردة مادة العز. أول محاضرة في مادة العزة هي محاضرة بعنوان لا، بعنوان لا. الصوم لغة الإمساك، مطلق الإمساك، إني نذرت للرحمن صوم، أي إمساكا عن الكلام. صامت الخيل أي امتنعت عن المسير، وشرعا الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وجميع المفطرات من الفجر الصادق إلى المغرب بنية. الفجر الصادق اللي هو الأولاني ولا الثاني؟ الثاني. إلى المغرب بنية، ده التعريف. تعال بص كده في اللي انت بتمنع منه، أكل شرب زوجة، حلال ولا حرام؟ فطرة وغريزة ولا عقل؟ فطرة. بتجوع بتاكل، بتعطش بتشرب. عشت دهرا نفسك التي بين جنبيك تسوسك، جعت فطلبت الطعام فقلت نعم، قاعد قالت لك عاوز اكل قلت لها ايه؟ حاضر نعم. عطشت طلبت الماء فقلت لها نعم. عمرك كله كده، بتعطش بتشرب بتجوع. في حد جاء عمل مش واخد باله؟ في حد عطش قال انا مش عطشان؟ ردوا، فطرة وغريزة. نفسك التي بين جنبيك طلبت الطعام فقلت نعم، طلبت الماء فقلت نعم، أتى رمضان. طلبت الطعام فقلت لا، طلبت الماء فقلت، قلت لها لا يا نفس، إن الذي خلقك من الطعام والشراب منعك، فستمنعي طلبتك طاعة لخالقك. أول درس وأعظم درس يحول مسار الأمم ويبني أمم وافتقاده يهدم أمما، هو أن الصيام علمك أن تقول لا. كلمة خرجت من قاموس المسلمين، كلمة خرجت من قاموس المسلمين بفعل فاعل. أمتي رأت ما لا يخطر على بال بشر وما قالت لا، رأت استعمارا واستبدادا وظلما وجبروتا وما قالت لا، رأت حربا على دين ربها وتغييبا لأخلاقها وتضييعا لمقدساتها وما قالت لا، رأت تجويعا لشعوبها وما قالت لا. الصيام يعيد لها المعنى الإيجابي الذي هو سر الحياة، وهو قولة لا. انتبه، قلت لطعام وشراب لا غنى لك عنه لا، قلت لنفس تسوسك عبر عمرك لا، قلت للحلال لا. ركز في ان اللي انت قلت له لا ده أكل وشرب، فطرة وغريزة، حلال، فطرة وغريزة وحلال. ما الدرس؟ إن علمك الصيام أن تقول للحلال لا طاعة لله، من باب أولى إن دعتك نفسك لمحرم قلت لها لا وألف ألف لا. فليس صياما وليس عقلا أن تمتنع عن الحلال وتفطر أول ما تفطر على الحرام. مشكلة تنذر أن صاحبها عدم عقله وعدم قلبه. أنا منعت من طعام وشراب، ما وصفهم حلال، ما وصفهم فطرة وغريزة، كيف لي بعقلي أن أفطر على الحرام؟ اللي ماسك السجارة ده ومستني الأذان، أذن لسه، أذن لسه، أذن، راح نافخ، لن يكون صياما ولن يكون فهما ولن تكون طاعة ولن تكون عبادة، ومستحيل أن يرى أي أثر لهذه العبادة. اللي صام عن الحلال وأفطر على الحرام هذا لم يصم، هذا حرم، هذا إيه؟ في عندنا صيام وعندنا حرمان. النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس لهم صيام سوى الجوع وال، هذا جاع وعطش وما صام، يبقى في حرمان وفي إيه؟ طب لو وضعت أمتي أمامها بعد المغرب على المائدة طيلة الليل ما كل ما حرمت منه طيلة النار، هذا يسمى صيام أم حرمان؟ حرمان. العقل بيقول إن حضرتك بتاكل 3 وجبات في اليوم، فطار غدا عشاء، في رمضان بقى افطار وسحور. العقل بيقول إن استهلاكنا من الطعام يقل بنسبة الثلث، 3 بقوا 2، قال لنا إيه؟ هل المسلمون كذلك أم أن استهلاكهم في رمضان يتضاعف؟ يبقى هل هذه الأمة صامت أم حرمت؟ ده اسمه حرمان. دليل ببساطة: عيل صغير حط الأكل، ولد فقير شاف أكل ما شافوش في بيته بياكل بنهم، فالناس عمالة تبص، لا حول ولا قوة إلا بالله، الولد يعني بياكل أكل حرمان، ده تعبير انتوا بتعبروا لما تشوفوا المشهد، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده أكل حرمان. لما الولد يقدم على الأكل بأسلوب شره ويأكل أكتر من طاقته تقول ده أكل إيه؟ بني آدم إيه؟ محروم. لا حول ولا قوة، ربنا يحفظنا يا رب، ده محروم. وإحنا بنعمل إيه؟ اللي بنعمله ده أكل إيه؟ مش صيام. ليست طعمة صائم يفطر، وإنما طعمة إنسان حرم، ده مش صيام، ده حرمان. نرجع تاني، الصيام أعظم دروسه أن علمك أن تقول لا لأي شيء، لفطرة وغريزة، لحلال، لطلبة نفس. ما الذي حدث؟ تغيرت شخصيتك وحكمت نفسك وملكت زمام أمرك وتحولت فضلا عن تعلم قولة لا في محلها ولأهلها، تحولت من مقود لقائد. ده الدرس الثاني وهنفصل. درس الأول: الصيام علمك تقول لا. تقول لمين؟ لنفسك الذي بين جنبيك. تقول في إيه؟ في الأكل، الشرب، الفطرة، الغريزة، الحلال. درس عجيب أن تدرب من العلي القريب سبحانه على أن تتعلم قولة لا لنفسك في باب الفطرة والغريزة وفي باب الحلال. هذا مقصود رباني، أن تحرم من الحلال تدريبا لك على الامتناع عن الحرام. كيف؟ لتقف أمام نفسك موجها لها، تؤذها أذى، تمنعها من كل معصية، تقول: يا نفس، استطعت أن أكبح جماحك عن الحلال طاعة للكبير المتعال، أفأعجز عمنعك عن الحرام؟ لست بعاقل ولست بمؤمن يوم تسوسيني للحرام وقد استطعت أن أوقفك عن الحلال. ده درس مقصود إن المنع يكون منع من إيه؟ من حلال، عشان تعلم أن المنع نفسك من الحرام أسهل. وكل حلال تسير فيه بفطرتك سهل ميسور، وكل حرام تسير فيه عكس فطرتك صعب عسير. الحلال سهل والحرام صعب. الحلال يأتي بطواعية نفس وبإلف نفس، والحرام يأتي بشيء قد تتأبى عليه النفس فطرة. هذا في الناس غريزة، هذا في الناس فطرة، حتى في البهائم غريزة. الحلال سهل والحرام صعب. الحلال مش متعب، الحرام متعب. القطة تعي هذا بجوارك أنت تأكل، رميت لها قطعة لحم أو قطعة دجاج، بتعمل إيه؟ مستريحة ولا تعبانة؟ والأكل جالها لغاية عندها ولا لأ؟ مستريحة ولا تعبانة؟ عارفة إن اللي بتعمله صح ولا غلط؟ حضرتك لو القطة هي خطفت حتة لحمة لأن ما عندكش دم ما عبرتهاش. ما احنا قلنا الدرس اللي فات إن سيدنا عمر لما وجدهم سرقوا وجدهم ضاويين قال له لو سرقوا تاني هقطع إيدك أنت. إيد مين؟ إيد المالك، السيد الذي يملك العبيد الذين سرقوا جوعا. فحضرتك ما عبرتهاش، ليدة من الجوع خطفت حتة ومشت. السؤال، بتقعد تاكل جنبك ولا بتجري؟ تعبت ولا استريحت؟ عارفة ان ده غلط ولا مش عارفة؟ ده القط. جد الله يرحمه ابو والدتي كان ريفيا عندهم بهايم، فلحقني وانا في ثالثة ثانوي وبدي درس في المسجد الله يرحمه، كنت في ثانوي في البلد، فبيعلق على حاجة من هذا المعنى، بيقول لي يا ابني البهائم العجموات تعي هذا اللي أنا بقوله بقى القط، بس هو يجيب مثال تاني في الايه؟ البقرة أو الجاموسة. بيقول يا ابني وإحنا ماشيين، جد الله يرحمه كان بيجيب كمامة على بق البهيمة الجاموسة أو البقرة، عشان وهو ماشي في الطريق في ناس زرعة ضروا على وش الأرض، فممكن تمد بقها تاكل حاجة من الضرة اللي هي أكلتها المفضلة، فحطت كمامة على بقها. بيقول إيه بقى؟ وإحنا ماشيين في الطريق لو معزة ولا بقرة ونسي يحطوا لها الكمامة ولا حاجة، تمد بقها على حاجة بتاعت مش بتاعتنا، أقول لها سك تمشي، تبعد وتمشي، تسمع الكلام يعني، سك ابعدي من هنا، تسمع الكلام وتمشي. نزلت أرضنا أقول لها سك، تقول لي سك أنت، تفضل تاكل. عارفة أن دي أرضها، عارفة أن ده حلالها، وعارفة أن التاني حرام. يعني بيقول لي أن أنا وطول ما أنا ماشي في الطريق تمد بقها على حاجة كده، يعمل لها كده تسمع الكلام، يعمل لها كده تسمع الكلام، دخلت بقى الأرض يعمل لها كده، لا قاعدة بقى مبلطة بقى وبتاكل بقى. فبيقول لي أقول لها سك، تقول لي سك أنت، يعني انا هقعد اكل بقى؟ ده وما انا اروح فين؟ ده مكاني. حتى البهائم العجموات، فدي علة ربانية ان تمنع من الحلال تدريبا لك على منع نفسك من الحرام بسهولة، ان تمنع من امر الفطرة والغريزة تدريبا لك على منع نفسك من الحرام الذي ليس فطرة ولا غريزة، أن تمنع عن واجب به حياتك وبافتقاده مماتك لتستطيع منع نفسك مما هو أهون. لو ما كلتش وما شربتش إلا هجرة هتموت، ما به حياتك ما به بقاؤك منعت منه. يبقى السجارة لو منعت منها ده أيسر، ده أنت منعت مما فيه فائدة تدريبا لك على منع نفسك مما يضر، فما بالك بما يضر نفسه. يبقى أول درس أن الصيام أعاد لقاموس المسلمين كلمة لا، بقينا نعرف نقول لا، بقينا ده لو صمنا، لو ايه هنطلع من رمضان بنعرف نقول، بنقول لا للحلال، بنقول لا للفطرة والغريزة، بنقول لا للضروري، بسهولة جدا نقول لا للحرام، نقول لا للحرام، نقول لا للباطل، نقول لا للظلم، نقول لا لتغييب الشريعة، نقول لا لعصيان الله، نقول لا لحرب دين الله، نقول لا لكل ما يغضب الله ويمنع خلافتنا في أرضه بإقامة شرعه على كل خلقه. يبقى لا بتاعت الصيام صعبة جدا، ولا بتاعت ما دربت من أجله سهلة جدا. لا في الأكل والشرب صعبة، صعبة جدا، خاصة في الحر اللي احنا فيه. انت بترجع من بره في عز الولعة وحران وعطشان، تقول يا رب ما انساش كده واروح اشرب يا رب من عندك. في ناس تقول كده، في ناس يعني ما يجيش اي حاجة كده تبيح لينا. كان ليا ابن اختي في الجامعة دلوقتي ربنا يخلي، كان صغير، فالصيام الصيام والدنيا حر ومش قادر، فلا اخته بتشرب، اخته في الجامعة وبلغة وعندها العذر الشرعي فمفطرة، فامه بتقول له دي عندها عذر شرعي وما ربنا امر النساء لما يجي العذر ده، لما يجي الحيض بتاعها تفطر. الواد متغاظ يقول لها وش معنى العذر ده ما بيجيلناش احنا بقى، انا عاوز اي حاجه عشان افطر، عاوز اشرب، ايش معنى العذر ده بقى ما بيجيش للرجاله يعني، ما نفطرش زي ما هم بيفطروا ليه؟ فانت النهارده في عز حاجتك للماء تاتي من الخارج حتى لو نسيت. شوف المشهد ده، جيت من بره في عز الولعه عطشان، دخلت على التلاجة فتحتها جبت المية حطيتها على بقك، افتكرت ان انت صاي، المشوار اللي فات ده كله فطرة وغريزة، عطشت بفطرتك رحت للمية حطيت المية على بقك، كل ده اسمه ايه؟ فطرة وغريزة. ايه اللي رجع المية؟ شرع، مراقبة، ائتمار بأمر الذي خلق. المشوار كله فطرة وغليزة، اللي رجع المية شرع، طاعة لمين؟ لله، للذي يراك. ايه اللي حصل؟ ايه الجديد؟ هنا في احلك اللحظات وفي اعظم اوقاتي حاجة لما به حياتي استطعت ان اقول لنفسي في طلبتها الرئيسية لا. يبقى ده انا مش اتدربت على لا وبس، ده انا اتدربت على لا لاي حد وفي اي امر وفي اي وقت مهما كانت حاجتي لهذا الذي امنع منه شرعا. ده مش ان انا اتعلمت اقول لا بس، ده انا اقولها في اي وقت مهما كانت الظروف. يبقى من صام لا يخون ولا يبيع الدين ولا تؤتى الأمة من قبله، فليس للشيطان عليه سبيل وليس للنفس الأمارة بالسوء له مدخل. اللي قدر يمنع نفسه من بق المية طاعة لمن يراه والدنيا كلها لا تراه، تقدر تقفل الباب وتشرب وتقول للدنيا كلها انا ايه صايم. الذي راقب ربه ومنع نفسه من الماء مع شدة حاجته، مع انفراده بنفسه وعدم اطلاع أحد عليه سوى خالقه، ممكن تغريب المال عشان يخون في التوقيت ده في عز العطش وهتموت من العطش؟ المية ولا الفلوس؟ معاك ملايين الدنيا هتقرقشهم؟ هيروك؟ جعان هيشبعوك؟ المية أهم من أي حاجة. يقول لك فلان راح في إيه؟ يعني ممكن شربة مية تكون سر حياتك وسر بإيه؟ بالحرمان منها. خلاص؟ يبقى ما دربت على قولة لا فقط، إنما دربت على قولتها لأي أحد وفي أي وقت وفي أي ظرف دون النظر لرضا أحد سوى الواحد الأحد. فإن استطعنا، ركز في اللي جاي، أن نستخرج من لا منهج حياة بحيث تقال في محلها ولأهلها وبأدبها، ده مهم بقى، اللي فات النظري واللي جاي الايه العملي، ضوابط التطبيق العملي. انا تعودت اقول للحلال لا، يبقى هقول للحرام لا، يبقى هقول للباطل لا، يبقى لما اشوف ابويا هقول لاي حد وفي اي وقت بقى اشوف ابويا بيشرب سجاير هقول له لا. إن استطعنا أن نستخرج من لا منهج حياة بحيث تقال في محلها ولأهلها بأدبها، مش لأي حد لا، للي يستاهلها، مش في أي موطن، الموطن اللي محتاج لا، وبأدب. ليه بنقول بأدبها؟ لأن التوجيه والنصح من الصغير للكبير محفوف بالمخاطر يحتاج أدبا جما. نصيحة الابن لأبيه والتلميذ لشيخه وأستاذه والزوجة لزوجها، نصيحة الأقل للأعلى، الأدنى للأعلى، محفوفة بالمخاطر تحتاج أدبا جما. والقرآن يسعفنا بالمثل، انظر لحوار إبراهيم النبي الرسول مع أبيه الكافر. سيدنا إبراهيم عليه السلام نبي رسول خليل الرحمن أفضل أهل الأرض في هذا التوقيت، بيكلم مين؟ أبوه الإيه؟ أبوه الإيه؟ عشان أسأل الشباب الملتزم، أبوك عامل إيه؟ ديله ربنا يهدي، أبويا في جاهلية. بالراحة خد نفسك، أنت بتنطح ليه كده؟ عامل إيه مع أبوك؟ والله هذا يحدث الآن، والتليفونات بتجيلي واشوف تليفونه كده بطني تمغص، انا سايب البيت، انا ما باكلش معاهم، ما بكلمهمش، امي في جاهليه، اختي في جاهليه، اختي ما بتلبسش حجاب شرعي يا عم الشيخ وبكلمهم، وابويا بيتخني، ابويا ده ويتلفظ بالفاظ شرعيه عن ابي لا تليق، ابي ديوس يا عم الشيخ، يا ابن اتق الله. يقول هذا يا ابني: أما قرأت قول الله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ما قالش بالمعروف مع الزوجة وعاشروهن، إنما مع الأب والأم وصاحبهما في الدنيا معروفا، فهما أصل كل معروف وهما رمز لكل خير وبذرة كل خير، إن كنت أنت خيرا فأنت بذرتهما. مش أنت خير يا أخويا وأنت بتقول لهم مين اللي أنجبك؟ أنت بذرته، أنت في ميزان حسناته أصلا، إن ثبت له أصل إسلام. جميل، شوف سيدنا إبراهيم في سورة مريم: يا أبتي، كم مرة؟ يا أبي، ويزيد تاء الترحم. التاء دي بيسموها تاء ايه؟ الترحم. يعني كأن الابن ينصح أباه، يذكره بأبوة تستجلب رحمة. يعني الأصل ان انت اللي تنصحني وانت اللي ترحمني، انت ابويا وانا الصغير وانت الكبير. يقول الابن النبي الرسول خليل الرحمن للأب الكافر: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان. نصح مباشر. لكن انظر إلى قمة الأدب: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. وعاوز يقول له: أنا عالم بشريعة الله وأنت جاهل بها، أنا مؤمن بالله وأنت كافر به، اتبعني لأهديك إلى ما جهلته من الهداية والإيمان بالله. مش ده اللي عاوز يقوله؟ شوف التعبير بقى قال إيه. ما أنتوا بتقروا الآيات وبتمشي ما بتركز. أول أدب: إني قد جاءني من العلم. أدب. ولو قال أنا العالم لصدق، نبي ورسول لو قال لصدق، لو قال أنا أعلم أهل الأرض لصدق، لو قال أنا أفضل أهل الأرض في هذا الزمان لصدق. مش النبي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقولها افتخارا وإنما إخبارا. مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم؟ طب لو سيدنا إبراهيم قال كده صدق؟ شوف الأدب: إني قد جاءني من العلم. قالوا: لأن ادعاء العلم يستفز الآخر ولو كان جاهلا. أنا عارف، بالمقابل بمفهوم المخالفة يعني أنت إيه؟ مش عارف. فكلمة مش عارف دي بتعمل إيه؟ بتنغص عليك حياتك، تكبر عليا، بتتنك عليا. إني قد جاءني من العلم، حاجة بسيطة كده يعني، بدل أنا عالم قال إني قد جاءني من العلم. أدب مع أبيه وقبل أبيه أدب مع خالقه. يبقى قد جاءني من العلم بديل أنا عالم. طب وحضرتك جاهل، البديل إيه؟ ما لم يأتك. شوف كده التعبير البلاغي بين جاهل وبين ما لم يأتك. ايه رأيك؟ ما هو انت ممكن تقول اللي نفسك فيه بس تحطها في ورقة سلوفان كده تخليها حلو، وممكن تفقعها كده في وش البنادم كأنها طوبة كده تسيح له دماغه. في كلمة بتسيح الدماغ. والله. وجراحات السنان تلتام، وجراحات اللسان لا تلتام. واحد عورك بإيده بسنانه عضك جاب الدم، هتلتئم بعد شوي. إنما اللي عورك بلسانه ما بتلتئمش. جراحات السنان تلتام وجراحات اللسان. خلاص. شوف: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. اتكلم بيه. ممكن كلمة تساوي كلمة، المعنى واحد، بس دي فوق ودي تحت التحت. فرق ما بينهما فرق ما بين المشرق والمغرب. مثال كده: رجل رأى رؤيا، راح لمعبر قال: رأيت أن أسناني سقطت. قال: يموت كل أهلك، عيلتك كلها تموت. راح لابن سيرين قال: ستكون أطول أهلك عمرا. والله الاثنين واحد بس لو ركزتوا. الاثنين واحد بس لو ركزتوا. يعني هو آخر واحد يموت بكل ما يموت. التفسير الرؤية واحد، الاثنين قال واحد، بس واحد حب يلطشها والتاني بيجيبها جميل. يعني إيه؟ رأيت أن أسناني سقطت. بيقول له علتك سنانك يعني علتك وقعت يعني كلهم هيموتوا. ده تعبير صحيح. التعبير التاني بتاع الإمام ابن سيرين سموه الإمام إمام المعبرين، قال له ستكون أطول أهلك عمرا، يعني عيلتك كلها هتموت فين؟ في حياتك. نفس المعنى. بس قول لي كده واحد بيقول ستكون أطول أهلك عمرا، تسمعها إيه اللي يقرأ؟ الحمد لله يا رب. يا مش شوية شويتين ثلاثة عشرة شوية إيه؟ ده دي فوق. يا جزاك الله خير يا عم الشيخ، والله رؤية جميلة. واحد تقول له مراتك وعيالك وعمامك واخوالك وقرايبك كلهم كله هيموت. خلاص يا عم الشيخ، ده كانت ليله سودة، شكلي ما كنتش متغطي يا عم الشيخ في اليوم ده. والمعنى ايه؟ فرق ما بين السماء والارض مع الاتفاق في اصل المعنى. شوف بقى، اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك. في ادب بعد كده. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. شوف اختيار اسم الله لإيه؟ عذاب الرحمن إزاي؟ تمشي يقول له من الجبار، من القوي، من العزيز، صح؟ إنما إني أخاف أن يمسك عذاب من إيه؟ لأنك وقعت في جريمة هي جريمة الكفر تغضب الرحمن. اللي انت فيه مش حاجه مش سهله، يعني ما لكش مخرج وما لكش علاج. ده الرحمن الرحيم لابد ان تعذب. شوف يا مسك، يعني اقل ضر يساق لك يؤلمني. وكلمه عذاب التنكير للتقليل. فتكون للشيطان وليا قرينا ومتابعا. شوف عظمة القرآن. كما قال النبي كما تدين تدان، صلى الله عليه، احفظوا اللي هقوله ده. قال إبراهيم لأبيه في مريم يا أبت أربعا، فردها له ولده إسماعيل مرة بألف في الصفات، مرة بألف. كما تدين تدان، صوتك عالي على ابوك وامك، ابنك صوته هيعلى عليك. قلت ادبك ابنك هيقل ادبه. بخلت ابنك هيبخل. اكرمت ابنك سيكرم. ايدك طالت ابنك ايده هتطول. احتقرت ابنك هيحتقر. كظمت غيظك وتمنيت الوفاء، ابنك هيجي يرد نفس الامر. يا ابتي يا ابتي يا ابتي اربعا، من ابراهيم لابيه الكافر. إسماعيل يردها له مرة بس بإيه؟ شوف كده، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أنت بس تخيل المشهد، أب بيقول لابنه يا ابني أنا شفت رؤيا إن أنا بذبحك. خلي بالك ده ابتلاء شديد. إن أيسر من هذا الابتلاء أن يقول له أمرني ربي أن أذبحك، ده أيسر. ما فيش مدخل شيطان. إنما يقول لك مش رؤية، كابوس، ما كنتش متغطي، ما كنتش متوضي، ما قلتش الأذكار، صح؟ إنما أمرني ربي أن أذبحك، خلصت. إنما لما يقول إني أرى، وكلمة أرى يعني الرؤية إيه؟ تكررت. يا بني، تصغير بني، يعني يا ابني يا صغير، إني أرى في المنام أني أذبحك. شوف الأمر، شوف التربية. فانظر ماذا ترى، رأيك إيه؟ شوف الرد. قال يا أبت افعل ما تؤمر. أدب ابن مع أبيه، يعلم أن الرغبة ليست له وإنما الأمر لخالقه. افعل ما تؤمر، يعني أنا يا أبي عارف إن ده أمر إيه؟ سماوي إلهي. شوف، لأن الفاعل معلوم، لا لم يسمى فاعله، ما ينفعش نقول هنا المجهول. قلناها الفرق بين المجهول ولم يسمى فاعله، قلنا ده في حق لا ما تنفعش مجهول اسمها ايه؟ لما لم يسمى فاعله. ماشي، فاعله لم يسمى الفاعل. خلاص، شوف بقى الادب التاني. مش هناك قال اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك؟ شوف الادب بقى، ادب اسماعيل مع ابيه ومع خالقه. يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني، او الادب ان شاء الله. ابنك يا حاج، تربيتك يا حاج، لا مش الفشخره والانعاره، انت تربيتك ولازم، وهتلاقي راجل وهتلاقي محتسب وهتلاقي مؤمن، لا ان شاء الله. يعني اللي هيعني على القبول ايه؟ الله. ادي اول ادب. هناك قال اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك، من هنا ما قالش ستجدني ان شاء الله صابرة محتسبة، انما ايه؟ بيرد نفس الادب. زي ما قال يا ابتي، ده بيقول يا ابتي، ده قال من العلم وده بيقول من الصابرين. ستجدني ان شاء الله من الصابر، واحد من الصابرين يعني. طب وده من الصابرين ولا كبير الصابرين؟ عشان كده انما يوفى الصابرون اجرهم، عشان الامر كبير كبير. ستجدني ان شاء الله من الصابرين، من كانه بيرد نفس الادب، لكنه ادب مع الاب وادب مع الرب سبحانه وتعالى. ده اسمه ايه؟ ده اسمه استخراج منهج حياه من لا، بحيث نقولها في محلها ولأهلها وبأدبها. ابن بينصح أباه، تلميذ بينصح شيخه زي الشافعي والإمام مالك. يجي واحد للإمام مالك يقول له حلفت على امرأتي بالطلاق أنها أجمل من القمر، أنها أجمل من القمر. يقول له ما أرى إلا أنها حرمت عليك وطلقت منك. بقى مراتك أحلى من القمر، تلاقيك متجوز واحد صاحبك. فسامع الكلام ده الإمام الشافعي، بس التلميذ تلميذه، الأستاذ أستاذ، لكن قولة الحق وبيان الحق. الإمام الشافعي ألف بعدما فارق الإمام مالك ورحل إلى مصر، ألف كتابا في أسس الإمام مالك التي خالفها، في أصوله التي خالفها، وحاربه المالكية تلامذة مالك وكادوا يقتلونه. بس هذا أمانة الإيه؟ العلم. ف بيقول له مراتك طالق واليمين وقع. فالإمام الشافعي عنده إجابة إنها مش طالق وإن الراجل يمينه صح، وعنده الدليل. فقوم يستفتح القراءة في الصلاة ويجهر، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم. يوم اللي يرد الإمام مالك يقول له يا لا، لقد خلقنا الإنسان. يقول لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم. يقول لقد خلقنا الإنسان. يقول لقد خلقنا القمر. هو بيستدل بالآية دي على أن أفضل وأجمل وأعظم مخلوق هو الإنسان. القمر اللي كنت تقول لمراتك أنت زي القمر، دلوقتي شوية زلط ورمل وبتاعه مش حاجة حلوة يعني، لو طلعت فوق مش حاجة حلوة. اكتشفوا ان هو كوكب زي الارض، وفي رمل وفي زلط وفي وجع قلب وفي مطبات وفي وجع قلب برضه، فمش حاجه حلوه يعني. فالشافعي بيذكر مالك ان الايه دي دليل على ان الراجل ايه؟ يمينه ما وقعش، وان مراته احسن من القمر. ده اسمه ايه؟ ادب. ادب. والكبر لا يعرف طريقه للعلماء، والتواضع باب لاستقرار العلم في القلوب، والكبر مطردة للعلم من القلوب. فإن الماء لا يستقر إلا في الأماكن المنخفضة وهو سر الحياة، وكذلك العلم سر صلاح الحياة. يعني إيه؟ المية بتقعد في المكان العالي ولا الواطي؟ متكبر يعني عالي ولا واطي؟ ومتواضع يعني إيه؟ المتكبر ما يتعلمش، لأن المية اللي هي سر الحياة ما تقعدش في مكان عالي، بتقعد في المكان اللي إيه؟ ولذلك كان مش كلك تواضع، فإن الماء لا يستقر إلا في الأرض المنخفضة. في الأرض المنخفضة المية تقعد فيها، المية دي اللي هي إيه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. المية اللي هي تشبه في هذا المثال بالعلم، أو العلم يشبه بيها. طب الأدب من الزوجة لزوجها، ما تجيش الست بكل غباوة وتجابه زوجها بخطأ وكذا غلط واعمل الصح. هيعمل ايه؟ يرد عليه كلك لا انا الصح وانا اللي هعمل كده وانا الراجل وانا المسؤول. ده الرجالة يعني بتوع زمان، ما تحطوش في دماغكم دلوقتي الكلام ده ما بيحصلش اصلا، ولا بيقول ولا بيعيد وبيسمع الكلام. يعني زمان يعني ايام الجماعة ما كانوا بيتعصبوا يعني، هو الراجل بيضحك. فكنا ننصح النساء بالحكمة عند إرشاد الزوج لما غفل عنه حتى يقبل. حتى إيه؟ ما هو أنت تسأل نفسك في النصيحة دي، تريد لمن أمامك أن يتقبل ويتعلم، ولا تسجل لنفسك موقفا؟ تريد أن يتعلم، يبقى تخاطبه بالأسلوب الذي يجعله يقبل، بالأسلوب الذي يجعله يقبل. مش قضية تثبت موقف وعنجهية وفشخرة وانعارة وروح ده انا قلت للرئيس وقلت للوزير وقلت المسؤول وقلت الكبير. شوف ربنا بيقول ايه لسيدنا موسى سيدنا هارون، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. يا الهي، موسى وهارون نبي ورسول ونبي يخاطب أفجر أهل الأرض الذي ادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري، وادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى، وألغى كل من حوله وادعى تفرد عقله، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ده بالجبروت، ده بالوصف، ده يتقال لنبي ورسول اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. ليه بقى؟ اقرأ اللي بعديه، لعله يتذكر أو يخشى، لأن الهدف من النصيحة أن يتذكر ويخشى، لا أن تسجل موقفا ولا أن تصطدم به، الهدف أن يتذكر ويخشى. الإمام قتادة أحد أقطاب المفسرين